بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في تحديد وقت الفجر وبيان كيفية معرفته، وقد تقدم عرض ذلك. بقي عندنا ما يتصور من الفارق أو الخلاف بين الليالي المقمرة وبين الليالي غير المقمرة، فيلتزم بتأخر أو بتأخير أداء صلاة الصبح في الليالي المقمرة وهي 12 والثالث عشر والرابع عشر دون بقية الليالي من كل شهرين، على أساس عدم إحراز التبين الفعلي في الليالي المقمرة بسبب مانعية ضوء القمر. وقد ذكرنا بأن من الذين تبنوا هذه النظرية اثنان من الأعلام: الأول هو المحقق الهمداني آغا رضا قدس الله تربته الطاهرة في مصباح الفقيه، والثاني هو الإمام الخميني قدس الله نفسه الطاهرة. قلت بأن هناك جذورا موجودة لهذه النظرية في كلمات صاحب الحدائق، في كلمات صاحب الجواهر، وإن لم تكن متضمنة لجزم وقطع ويقين منه، وإنما أشار لذلك بنحو الاحتياط كما يلحظه من يرجع إلى جواهر الكلام. ما يهمنا في المقام هو عرض نظريتي العلمين المحقق الهمداني والمحقق الخميني رضي الله عنهما. سبق وذكرنا نظرية المحقق الهمداني، وقد ذكرنا بأنه استند فيها إلى ظاهر الكتاب العزيز وإلى السنة المباركة، ومقصوده من ظاهر الكتاب العزيز هي الآية القرآنية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، على أساس أن المقصود من التبين في المقام هو التبين الفعلي الحسي، وليس المقصود منه التبين التقديري أو الأعم منه الحسي. ومن هنا من بيانية كما هو عليه مشهور المفسرين، فيستفاد الاعتبار، والتبين مأخوذ أيضا بنحو الموضوعية وليس مأخوذا على نحو الطريقية، لأن الظاهر من العناوين المأخوذة لموضوعات الأحكام في ألسنة الأدلة الموضوعية لا الطريقية. قلنا بأن ما أفاده المحقق الهمداني قابل للمناقشة، أوردنا عليه في استدلاله بالآية القرآنية بالبيان الذي ذكر، وبالتالي لا يتم بيانه الذي أفاده في تقريب دلالة الآية. طبعا الروايات لن تخرج في مقام المدلول شيئا ما عما ذكره المحقق الهمداني بالنسبة للآية القرآنية، ولذا لا نتعرض إليها حذرا من الإطالة، خصوصا وقد عرفنا في بحث مبتدأ وقت صلاة الفجر ومنتهى وقت صلاة الفجر تمامية دلالتها على أن المقصود هو الابتداء، ولا ظهور لها في التفريق بين الليلة المقمرة والليلة غير المقمرة. بقي عندنا أن نشير إلى رأي الإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة، والنقاش في كلام الإمام الخميني هو النقاش في كلام صاحب المصباح المحقق الهمداني. فنقول أمر وهو التالي: نقول بأن الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة وافق المحقق الهمداني من حيث النتيجة، بمعنى التزم معه بأن الفجر في الليالي المقمرة يتأخر تبينه عن الفجر في الليالي الأخرى. تبين الفجر في الليالي المقمرة يكون متأخرا عن تبين الفجر في الليالي غير المقمرة، وقد جعل الموجب لذلك هو مانعية ضوء القمر. التزم الإمام الخميني بنفس الذي التزم به المحقق الهمداني، واختلف معه في الجملة في الطريق. ذكر الإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة أن كلمة من الواردة في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أن من في الآية الشريفة للتبيين وليست للتبعيض وليست للنشوية. أيضا طبعا الغريب كلمة النشوية لو ترجع إلى المغني عندما استعرض معاني كلمة من ما ذكر أن واحدا من معانيها النشوية. نعم يمكن مقصود الإمام من النشوية الابتداء، يمكن أن يكون مقصوده من النشوية الابتداء، وهذا منصوص عليه في معاني من. على أي حال ما يهمنا أن من في المقام للتبيين، طبقا لذلك سوف تكون من بيان لنفس الخيط الأبيض. على هذا سوف تكون حقيقة الفجر عبارة عن تبين الخيطين، الخيط الأبيض والخيط الأسود، وتميز الخيطين، الخيط الأبيض والخيط الأسود. في الليالي المقمرة نور القمر يغلب على بياض الفجر. هني النكتة، إن نور القمر في الليالي المقمرة يكون غالبا على بياض الفجر لسببين: الأول أصل وجود القمر، الثاني قرب القمر من الأفق الشرقي الذي يكون مصدرا لانتشار ضوء الفجر. فبالتالي بسبب قرب القمر من الأفق الشرقي ووجوده يكون ذلك مانعا من الانتشار لنور الفجر، فيترتب على ذلك عدم تحقق التبين. عليه يقول: لما كان ضوء القمر شديدا يمنع عن تبين البياض في أوائل طلوع الفجر، عندما تقترب الشمس من الأفق ينبسط الخيط الأبيض، يتفوق البياض على ضوء القمر، ولا يتحقق التبين الواقع بحسب الواقع أصلا. عليه يقول: نعم يتحقق التبين واقعا، لكنه مستور بالنسبة إلينا. ما دام مستورا بالنسبة إلينا والمعتبر هو التبين الفعلي الحسي، لا مجال. وبعبارة أخرى، لا توردوا علينا بأن التبين موجود، وما دام التبين موجود لولا وجود الغيم أو لولا وجود القمر لكان التبين واضحا. هذا الإيراد لا يرد علينا. ليش؟ لأننا لا نكتفي بالتبين التقديري، نحن نعتبر التبين الفعلي، وبالتالي ما لم يتحقق التبين فعلا لا مجال لأن نبني. وجود الفجر وإن كان وجود الفجر مسلم، لكن وجود المانع يمنع من انطباق عنوان التبين الفعلي، فما دام لا يتحقق التبين الفعلي لا مجال للقول بتحقق الفجر. ولذلك يقول: وإن كان الفجر موجودا واقعا، ولذا بيانه أكثر وضوحا من بيان المحقق الهمداني، وإن كان الفجر موجودا واقعا لكنه مستور بالنسبة إلينا بسبب مانعية ضوء القمر، ما دام ضوء القمر مانعا فهذا يعني عدم تحقق التبين الفعلي. وقد عرفنا أن الآية القرآنية تنص على اعتبار التبين الفعلي لتحقق أو لإحراز طلوع الفجر فيثبت المطلوب. إذن لا يتبين الفجر لا يتميز أصلا، فلا مجال للالتزام بطلوع الفجر. قرب بمثال قال: هذا الذي يكون مثل السراج الذي يكون نوره ضعيفا مقابل السراج الذي يكون نوره شديدا، فلا يتبين ولا يتميز أصلا نور السراج الضعيف. يعني إذا وجد عندنا إضاءتان، إضاءة ضعيفة وإضاءة قوية، مع لا ينكر أحد وجود الإضاءة الضعيفة، لكن هل يحرز أحد الإضاءة الضعيفة مع وجود الإضاءة القوية؟ طبيعي سوف يقال لا، لأن الإضاءة القوية سوف تكون مانعة من إحراز الإضاءة الضعيفة. يقول مقامنا من هذا القبيل: الفجر أول طلوعه ضعيف، أول طلوعه ضعيف، فمع وجود الإضاءة القوية للقمر فهي بمثابة السراج ذو الضوء القوي، والفجر بمثابة السراج ذي الضوء الضعيف، فلن يلتفت إلى السراج ذي الضوء الضعيف، فلن يلتفت للفجر بسبب وجود السراج ذي الضوء القوي بسبب وجود ضوء القمر، ف فضوء القمر سوف يكون مانعا من الالتفات إلى الفجر. ليش؟ لأن ضوء القمر يكون مانعا من تبين ضوء الفجر فلا يتحقق خارجه. هكذا أفاد. طبعا كلام الإمام الراحل لا يمكن أن نورد عليه بعين ما أوردناه هناك، ولنا عدول أيضا عن ما أوردناه في البحث السابق. أقوى ما يتصور من إيراد هو البحث في مدلول الآية القرآنية، هل أن التبين المأخوذ في الآية القرآنية مأخوذ على نحو الفعلية أم مأخوذ على نحو الطريقية؟ الصحيح ما قدمناه في البحث السابق، أن عناوين الموضوعات وإن كانت ظاهرة في الفعلية إلا أنها تستثنى في بعض الموارد، كعنوان العلم، عنوان اليقين، عنوان التبين، هذه لا تكون محمولة على نحو الفعلية وإنما الموضوعية يعني، وإنما تؤخذ بنحو الطريقية. فطبقا لهذا يكون هذا هو المانع من الالتزام بما أفيد. ده واحد. اثنين، لا نجد فرقا واضحا بين مانعية الغبار وبين مانعية ضوء القمر. هذا إيراد السيد الخوي، هذا الإيراد غير وارد. لماذا؟ لأن مانعية الغبار لا تمنع من تحقق الانتشار وإنما تمنع من الرؤية، صحيح، بينما ضوء القمر يمنع من تحقق الانتشار كما يدعون. وبالتالي يمكن القول بأن مقصودهم التفريق بهذا اللحاظ. على أي حال أقصى ما يتصور هو هذا، وإن كان الاحتياط بالتأخير في الليالي المقمرة حسن على كل حال. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. يقع الحديث بعد ذلك في تحديد الزوال، بعدما حدد الماتن الدلة في بقاء الفجر وأشار إلى كيفية تبينه، الآن يتعرض إلى تحديد الزوال. عرض الماتن شيئين، الشيء الأول عرف الزوال، والشيء الثاني أشار إلى الأمارة التي يمكننا من خلالها معرفة الزوال. أما بالنسبة للأمر الأول وهو تعريف الزوال، فقال بأن الزوال هو عبارة عن منتصف ما بين طلوع الشمس وغروب الشمس، منتصف ما بين طلوع الشمس وغروب الشمس. طبعا هذا التعريف ليس تعريفا يعني دقيا 100%، يعني ليس مأخوذا على أنه حد تام أو رسم تام. ليش؟ لأنه قد يتفاوت شيء من الدقائق في بعض الأحايين فلا يحرز. يعني مثلا وإلا تقريبا بنسبة كبيرة جدا يمكن القول هو هذا. يعني الآن لو جئنا مثلا اليوم الشمس تطلع في الساعة مثلا لنفترض خمس إلا أقل، تقريبا يمكن إلا ربع، إلا ربع لعله 44 دقيقة تقريبا، لنفترض خلنا نقول خمس حتى يصير أضبط الوقت. الشمس تطلع في الساعة الخامسة وتغرب في الساعة السادسة، من خمس إلى ست كم ساعة عندنا؟ من خمس إلى ست عندنا 13 ساعة، لأن إلى 12 سبع ساعات، إلى ست ست ساعات، فعندنا 13 ساعة. منتصفها كم؟ منتصفها راح يكون ست ساعات ونصف، صح لو لا؟ فإذا أضفنا ست ساعات ونصف إلى وقت طلوع الشمس راح يكون المجموع 11 ونصف. إذن راح يكون وقت الزوال الساعة 11:30. يمكن إذن معرفة الزوال بهذه الطريقة، أن وقت الزوال هو عبارة عن منتصف ما بين طلوع الشمس وما بين غروب الشمس. إذا نصفنا ما بين طلوع الشمس وغروبها أمكننا القول بأن هذا هو وقت الزوال. هذا تعريف الزوال. إذن عرف المصنف الزوال بأنه منتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها، نسميه الزوال ويترتب عليه الأثر. الأمر الآخر الذي ذكره ذكر كيفية معرفتنا للزوان، كيف نعرف الزوان. ذكر الماتن أمارة من الأمارات التي يعرف من خلالها الزوال. طبعا هو لما قال بأن الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها كأنما اختصر، وإلا الموجود في كلمات الأعلام أن الزوال عبارة عن ميل الشمس وانحرافها عن دائرة نصف النهار من الشرق إلى الغرب، فإنها تطلع عن أفق المشرق، فإذا طلعت عن أفق المشرق أخذت في التصاعد شيئا فشيئا حتى تبلغ منتهى الارتفاع حسب اختلاف مدارها، بعد الانتهاء في قوس الصعود ينحرف مسيرها فتزول عن مقرها، تشرع حينئذ في قوس الهبوط لكن من ناحية الغرب، فكأنها تبدأ من الشرق إلى أعلى مستوى ثم تبدأ بعد ذلك في الهبوط ناحية الغرب تدريجيا إلى أن تغيب في الأفق فيكون الغروب. الزوال هو أول الميل والانحناء إلى جهة المغرب بعد منتهى الصعود. هذا كأنما بيان حقيقة الزوال، وهو عبارة عن منتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها كما ورد في بعض التعبيرات. هذه الحقيقة لا خلاف بين أصحابنا فيها، إنما الخلاف بينهم أو الكلام في الحقيقة وليس خلاف، إنما الكلام بينهم في كيفية معرفة الزوال وكيفية الطريق إلى إحرازه، خصوصا أن الانحراف والميل عن دائرة نصف النهار ليس أمرا مبينا محسوسا مثل طلوع الشمس أو مثل غروب الشمس. ولذا ذكر الأصحاب مجموعة من العلامات التي يستكشف من خلالها تحقق الزوال خارجا. السيد الماتن اكتفى بذكر علامة واحدة، السيد الطباطبائي اليزدي في العروة الوثقى ذكر ثلاث علامات، ولعل هذا يوجد تساؤلا، لماذا اقتصر الماتن في مقام الحديث على أمارة واحدة أو علامة واحدة من علامات الزوال ولم يتعرض إلى ذكر غيرها، بينما السيد اليزدي ذكر غيرها؟ لعل موجب ذلك أن علامة التي ذكر المصنف موجودة في الروايات، بينما العلامتين الأخريين اللتين وردتا في كلام السيد اليزدي ليستا شرعيتين، يعني لا ذكر لهما في الروايات. يعني مثلا ذكر الدائرة الهندية على سبيل المثال، أو ذكر ميلان الشمس ناحية الحاجب الأيسر جهة الجنوب مثلا، هذان أمران لم يذكرا في شيء من النصوص الشريفة ولم يردا عن أهل البيت عليهم السلام، مع أنهما تعدان طريقان من الطرق والوسائل التي يعول عليها في عملية معرفة الزوال. بل قيل أن الدائرة الهندية أضبط ما يعرف في عملية إحراز الزوال وإثبات تحققه خارجا. على أي حال نحن نعرض إلى هذه العلامات الثلاث، سواء العلامة التي جاءت في كلام الماتن أم العلامتان الأخريان التي بقي أو التي ذكرهما المحقق اليزدي رضي الله تعالى عنه. أول ما نبدأ بالعلامة التي ذكرها الماتن. ذكر الماتن التالي، قال بأن علامة الزوال أو يعرف الزوال بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه أو حدوث ظله بعد انعدامه. أقول ذكرنا الآن بداية ذكر علامتين، طبعا عفوا أنا كنت أقول علامة، ذكر علامتين، علامة الأولى زيادة الظل والعلامة الثانية حدوث الظل بعد الانعدام. أبدأ بالعلامة الأولى وهي التي عبر عنها بأبلأ بالعلامة الثانية عفوا، وهي عبارة عن حدوث الظل بعد الانعدام أو بعد الانتهاء. يقولون هكذا: الشمس عندما تشرق عن الأفق تحدث على كل جسم مرتفع عن سطح الأرض ظلا طويلا. شوي بس أنا متردد في العبارة، لا بأس، ظاهر العبارة علامتين لكن كلمات الأصحاب علامة، أستفيد منكم. ويعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه أو حدوث ظله بعد انعدامه. هل تستفيد أنهما علامتان كما لعله مقتضى الترديد بأو، أو أنهم علامة واحدة؟ وإنما زيادة أو وإنما قد يكون زيادة الظل زين، أو قد يكون وجود الظل علامتان أو علامة. علامة واحدة لكن تختلف من بلد لآخر أو من زمن لآخر. لعله هذا جيد. يعني مثلا الآن في نقول في مكة المكرمة مثلا الشمس فيها نور، لكن في تتعرف هذه بزيادة الظل بعد نقصان، لأنه في الأوقات اللي تكون متآمنة للشمس على الكعبة والشرفة يعرف الزوال حدوث الظل بعد الانعدام. بلى. لكن عندنا في مثلا في المنطقة القبلية كون الشمس ما تعامد عليه فلا تكون إلا العلامة واحدة وهي زيادة الظل. أحسنتم. وهذا يعني بس ما أدري، أنا أقول لعل التعبير بأو هو الموجب للترديد، وإن كان ظاهر العبارة واحد فعلي. بلى، ولذلك هذا أقول علي. إذن المصنف أشار للعلامة الأولى زين، وهي عبارة عن علامة الظل، ونعبر بعلامة زيادة الظل أو نعبر بعلامة حدوث الظل. خب الكلام الآن في التالي: أقول الحديث في حدوث الظل بعد الانعدام أو الانتهاء، أو الحدوث في زيادة الظل بعد النقصان. الشمس تشرق بداية عن الأفق، تحدث على كل جسم مرتفع عن سطح الأرض ظلا طويلا، كلما كان الجسم أطول كان الظل أكثر، يمتد هذا إلى ناحية المغرب. بعد ذلك تأخذ الشمس في التصاعد تدريجيا، لأننا قلنا تبدأ من المشرق، فتبدأ الشمس بحركة القوس التصاعدي في التصاعد والارتفاع، بتبعه يشرع الظل في النقصان. بمعنى لو افترضنا أن هذا هو الشاخص، أول ما ابتدأت الشمس ظهورا يكون للشاخص ظل طويل، فإذا بدأت الشمس في الارتفاع يبدأ الظل في النقصان. كلما ازدادت الشمس علوا ازداد الظل نقصانا، إلى أن تكون الشمس عمودية مع الشاخص. إذا كانت الشمس عمودية مع الشاخص بأن كانت بما يسمى في كبد السماء، حينئذ إذا كان الشاخص مقابلا للشمس تماما سوف يلتزم بانعدام الظل بالكلية، لو فرضنا أن الشاخص على خط الاستواء وثامتت الشمس على خط الاستواء أو ما حولها، فعندها سوف يعمد أو سوف يلتزم بانعدام الشاخص بانعدام الظل تماما. بعد ميل الشمس من جديد إلى ناحية المغرب يبدأ الظل يحدث من جديد، يأخذ الظل الباقي في الازدياد في الثاني إلى ناحية الشرق، وهذا الحدوث أو الأخذ في الازدياد يعبرون عنه بأنه كاشف قطعي عن تحقق عملية الزوال. إذن يتحقق الأمر بهذه الكيفية وبهذه الصورة يثبت الغرض. ما يهمنا أن هذا التعريف أو هذه العلامة لزوال الشمس وردت أو أشير لها في النصوص الشريفة، مثلا عندنا موثقة سماعة الواردة في الباب 11 من أبواب المواقيت حديث رقم 1، محمد بن الحسن الطوسي، عبر معنا بالموثقة لا خبر سماعة، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى لا كلام رفعه عن سماعته في المقام رفع، وبالتالي لم يحرز اتصال سلسلة السند عد مانعا. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، متى وقت الصلاة؟ فأقبل يلتفت يمينا وشمالا كأنه يطلب شيئا، فلما رأيت ذلك تناولت عودا فقلت: هذا تطلب؟ قال: نعم. فأخذ العود فنصب بحيال الشمس، ثم قال: إن الشمس إذا طلعت كان الفيء طويلا، كما قلنا يبدأ من الشرق، فمعه حركة الشمس كلما ارتفعت يزداد الطول إلى أن تسامت، ثم لا يزال ينقص حتى تزول، يعني حتى تكون الشمس في كبد السماء فتكون مسامتة للعمود أو للعود فينعدم ظل العود، فإذا زالت يعني إذا تحركت ناحية الغرب قب بدأ الظل في العود، فإذا استبنت الزيادة زاد ظل الشاخص على الشاخص، فصل الظهر ثم تمهل قدر ذراع وصل العصر. لو لاحظت عملية تحديد الزوال من خلال الشاخص أشير لها في كلام الإمام عليه السلام ورتب الأثار. كذلك ورد هذا المعنى أيضا في رواية علي بن أبي حمزة البطائن على ما يبدو، وبإسناده الشيخ الطوسي عن الحسن بن محمد بن سماعة عن سليمان بن داود. سليمان بن داود أيضا محل كلام، هل يمكن البناء على وثاقة واعتبار مروياته؟ لا يوجد عندنا ما يصلح دليلا للبناء على اعتبار مروياته والبناء على وثاقته. عن علي بن أبي حمزة، الظاهر أن المقصود بعلي بن أبي حمزة في المقام هو البطائني، وهناك بحث هل يمكن الاستناد والقبول بمرويات علي بن أبي حمزة البطائني أم لا مجال للقبول بها؟ ذكرنا في محل أن الصحيح عدم إمكانية الاستناد لما رواه علي بن أبي حمزة البطائني، لأن ما ورد في شأنه من تضعيف معارض بما ورد في شأنه من توثيق، ولا موجب لترجح أحدهما على الآخر، فلا مناص عندها من الالتزام بالتساقط، فيكون علي بن أبي حمزة مجهول الحال. قال: ذكر عند أبي عبد الله عليه السلام زوال الشمس، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: تأخذون عودا طوله 3 أشبار وإن زاد فهو أبين، فيقام، فما دام ترى الظل يتقصر فلم تزل، فإذا زاد الظل بعد النقصان فقد زالت. ما دام الظل ينقص يعني بعد لا زالت الشمس لم تصل إلى كبد السماء، إلى أن ينتهي الظل فقد وصلت الشمس كبد السماء، فإذا بدأ في الزيادة يعني بدأ الظل في العود والازدياد فقد بدأت الشمس تتحرك من كبد السماء ناحية المغرب، وبحركة الشمس ناحية المغرب يبدأ حصول عملية الزوال، لما ذكرنا قبل قليل من أن حقيقة الزوال عبارة عن هذا المعنى. قلنا قبل قليل أن الزوال حقيقته عبارة عن حركة الشمس، ميل الشمس وانحرافها عن دائرة نصف النهار من الشرق إلى الغرب، تبدأ طلوعا في الشرق تنتهي غروبا في الغرب، هذه الحركة من الشرق إلى الغرب ثم أوقل بالتحديد من كبد السماء ناحية الغرب هي أوضح وجه أو صورة للبناء على تحقق عملية الزوال. إذن من خلال هاتين الروايتين يستفاد الموجب لذكر المصنف التحديد بالشاخص، لعل منشأ ذلك يعود لكون هذه العلامة مصدرها الروايات، وإن كانت الروايتان من حيث السند ساقطتين عن الحجية والاعتبار بسبب الضعف السندي كما عرف. هذا بالنسبة إلى العلامة الأولى. العلامة الثانية، وقد ذكرها صاحب العروة ولم يتعرض إليها الماتن، وهي عبارة عن ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن عند مواجهة نقطة الجنوب، يعني يكون هنا مواجها للجنوب، فتميل الشمس إلى الحاجب الأيمن عند مواجهة نقطة الجنوب. زين، هذه المواجهة تستوجب أن يكون الخط الموهوم المار من نقطة الشمال إلى الجنوب الذي هو عبارة عن نصف النهار واقعا على قمة الرأس. إذا كانت الشمس بين العينين والحاجبين فهي إذن على دائرة نصف النهار تماما، إذا مالت إلى الحاجب الأيمن فقد زالت. وبعبارة أوضح، وتقريبا تشبيه إلى عملية الشاخص. ليش؟ هذا الشاخص تبدأ الشمس بالخروج من الشرق، فكلما مرت عليه أوجدت له طولا، وكلما ارتفعت عن بدأ طوله يتناقص إلى أن تكون فوقه. فإذا بدأت تتحرك إلى اليمين إلى الغرب بدأ الظل يحدث له، وبدأ في الظهور يتزايد إلى آخره. نفس الكلام، لو فرضنا هذا رجل قد جعل قبلته إلى ناحية الشرق أي إلى ناحية الجنوب، ويساره الشرق ويمينه الغرب، طيب، فإذا سوف تبدأ الشمس، أول ما تطلع الشمس سوف تكون على الحاجب الأيسر إلى أن تكون في كبد السماء فتكون مسامتة له، فإذا بدأت ناحية الغرب أخذت جانب الحاجب الأيمن، إذا تحركت جانب الحاجب الأيمن فقد بدأت عملية الزوال حينئذ، وهكذا. هذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة وهي الاستفادة من الدائرة الهندية، وقد ذكروا بأن الدائرة الهندية أضبط وأمتن ما يذكر في المقام، أضبط وأمتن ما يعول عليه أو يعتمد في عملية تحديد الزوال. وقد ذكر السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة بيانا لكيفية الاستفادة من الدائرة الهندية، نقله السيد الخوئي قدس الله نفسه الطاهرة أيضا في مستنده، بيان ذلك البحث القادم، والحمد لله.